بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 32 بعد 100 على 1. هذا أولا غير صحيح، نسبة الخبر إلى عمر غير صحيح، والصحيح كما في موطأ الإمام مالك أن عمر الخطاب لما أحيا سنة صلاة الجماعة في التراويح أمر أبي بن كعب من قراء الصحابة يرحمك الله، أمر أن يصلي بالناس 11 ركعة. في رواية أنه كانوا يصلون في عهد عمر 23 ركعة. هالرواية ضعيفة أخذ بها بعض الناس وقالوا هي سنة عمر. هون بقى بيظهر لك الفرق بين الأخذ بالكم وعدم العناية بالكيف. لما كان يصلي أبي بالناس 11 ركعة حسب الرواية الصحيحة أو 23 ركعة حسب الرواية الضعيفة، كيف كان يصليهم؟ هم بيقولوا عنا بالشام نهل جيبي لا تقرب، كل شيء بس نهل جيبي لا تقرب. مفهوم هذا الكلام؟ نهل كيفية صلاة عمر لا تبعث فيها، بس انت خذ العدد لأنه هذا اللي بيناسبنا. الكيف تبع عمر انتهي صلاة القيام في زمن عمر إلا ينصرفوا يعجلوا الخدم مشان يحضروا إيش السحور حيطلع الفجر. قديش هي بقى طويلة الصلاة هاي؟ الناه لا تقدم، بس قول عمر عمل 23 ركعة. أما كيف صلت 23 ركعة؟ هاي ما بنبحث فيها لأنه هي ما تناسبنا. نحن بدنا 23 ركعة مشان نهضم الطعام اللي أكلناه. يلا يلا يلا, يلا. فإذا كان صحيح أنتم معتقدين أن عمر سوى 23، لكن كان قراءته طويلة وطويلة جدا، ما في إلى مثل اليوم إطلاقا في العالم الإسلامي كله. فإذا شو ما الذي يوجد في العالم الإسلامي؟ يوجد في الغالب 23 ركعة. أحسن من يصلي 23 ركعة بساعة، هذا اللي بلغنا أحسن من يصلي، إلا في مكة قد يطيلون ذلك أكثر. طيب هل ساعة من الزمان بتصلوا فيها 23 ركعة؟ أحسن شيء صلوا فيها 11 ركعة، حيكون فيها اطمئنان أحسن واتباع للرسول، لأن الرسول ما كان يزيد لا في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. لذلك السيدة عائشة تقول لما سئلت عن قيام الرسول عليه الصلاة والسلام في الليل عن ركعاته، كان جوابه كما يقول الفقهاء جامعا مانعا. هي سئلت قيام الليل بصورة عامة فأجابت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. يصلي هنا الشاهد يصلي 4، فلا تسل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن طولهن وحسنه، يعني شيء طويل طويل لا تسأل عن طوله وعن حسنه منتهى الحزن، ثم يصلي عليه السلام 3 ركعات. قام عليه الصلاة والسلام حتى تفطرت تشققت قدماه، قالوا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. فنحن بدنا نحتج بعمر، بدنا نحتاج بالرسول؟ لا، نحتاج بالرسول ليس بعمر. فما بالك إذا كان عمر أمر أبي بن كعب في الرواية الصحيحة أن يصلي بالناس 11 ركعة. إذا نحن إذا صلينا 11 ركعة بأنات وقراءة طيبة يستطيع الإنسان يتأمل فيما يسمع ويتدبر آيات الله وكلماته، أحسن من الصلاة اللي ما بحس فيها الإنسان بخشوع وكما يقولون اليوم بروحانيه. والله صلينا 23 ركعة ما عرفنا شو قرى الإمام من القرآن بعد الفاتحة. هذه مشكلة. يعني إذن هذا هو نفسه أنا حديث عائشة، حديث عائشة في رمضان أو في غيره، هذا 11 ركعة ما في أكثر. بالنسبة للوتر يا سيدي، نعم، والقلوب أي نعم، هم سؤالين تصير واحد. يعني الأولى شمس القنوع في صلاة الفجر أم النقل؟ يعني في بعض مذاهب تقنط في صلاة الفجر. نعم. أفضل فيه صيغة أو هيئة لصلاة الوتر كيف تؤدى؟ أنت سؤالك في الفجر ولا الوتر؟ سؤالين. نعم طيب. القنوت في الفجر ليس له أصل صحيح عن الرسول عليه السلام كسن رتيبة دائما أبدا. الرسول عليه السلام قنت شهرا وليس في الفجر في الصلاة الخمس، وهذا اسم قنوت النازلة، يعني مصيبة تنزل في المسلمين فيسن في حق أئمة المساجد أن يقنطوا في الصلوات الخمس وليس في الفجر فقط. فإذا المصيبة زالت زال القنوت، لأنه القنوت قنوت نازلة. أما هذا القنوت الذي يفعله بعض الناس وبصورة خاصة الشافعية في بعض المساجد، هذا ليس فيه حديث صحيح، فيه حديث ضعيف عند علماء الحديث لفظه ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا. لو كان هذا الحديث صحيح الراس والعين بصير القنوت في الفجر سنة رتيبة على طول، شلون تصلي ركعتين قبل فرض الفجر سنة مؤكدة، كمان القنوت في الفجر لو صح هذا الحديث بصير سنة رتيبة. لكن هذا الحديث ضعيف باتفاقنا مع الحديث. ثم يوجد ما يعارضه، قال أنس مالك ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط إلا إذا دعا لقوم أو على قوم. أي نعم. هذا بالنسبة لصلاة الفجر. أما صلاة الوتر فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنط في غير رمضان أيضا، لكن مش بصورة رتيبة، تارة وتارة. ولذلك إذا أراد المسلم أن يقنط في الوتر يقنط أحيانا وليس بصورة مستمرة، ويقنط بدعاء اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت إلى آخره. وهذا بذكرني أن القنوت في الفجر ما له هذا الدعاء، هذا الدعاء خاص في القنوت في الوتر، اللهم اهدني فيمن هديت، هن يقنطوا فيه كمان في قنوت الفجر، هذا خطأ آخر. بينما الخطأ الأول هو أنه ما في قنوت في الفجر إلا لنازلة، وحينئذ يسن القنوت في بقية الصلوات الخمس. لعلي أجبتك عن سؤاليك. أهلا ومرحبا. نعم. طبعا ما احنا نازلين مصطنع وصبرنا في ديننا أكثر من الدنيا. إيه والله. لأننا نقلت في الخمس أولا. إيه نعم. إيه أنت بتقول هيك يا أبو علي، لكن العلم ما بيقول هيك. أوكي. المقصود بالنازلة، النازلة يعني تعرض للمسلمين، تعرض. شو معنى تعرض؟ يعني فجأة يفاجئون بها، مثل العدو هاجمهم كذا فيدعون. أما الشيء إذا صار عادي مستمرة هذه ما صارت نازلة. أضرب لك مثال الآن، مثالين، واحد قديم قديم واحد جديد ملازم فينا. يمكن أنتم سمعتوا ببلاد الأندلس كويس، وأنه هذه بلاد كانت إسلامية كويس، بعدين الأصفان طردوا المسلمين ونصروهم غصب عنهم، وإلى الآن الأسبانيوليين هن محتلين الأندلس، صح؟ في هذا بقنوت الآن؟ ليش؟ لأنه صار جزء لا يتجزا من حياة المسلمين. الآن أقرب شيء، هذا مثال الثاني، عندك فلسطين الآن مو بلاد إسلامية ما مضى عليها إلا سنين قليلة. مين بيقدر يتكلم شان فلسطين؟ لا، ليش؟ لأنه صار جزءا من حياة المسلمين. ولذلك هلا عم تشوف الدول العربية تسعى لإيش؟ لإنهاء القضية. فالنازلة معناها في لغة الفقهاء هو الأمر العارض، يعني التازة، عرفت كيف؟ بينما أنت عم تشيل لشيء ملازم لحياة المسلمين. نعم؟ الله أكبر. أين؟ يجوز الصلاة عن الميت؟ مثلا واحد مات وما كانش يصلي، وأجي أنا أصلي أتفرع عني أصلي عنه، أنت اللي بحجه عن واحد ميت، يعني بتصلي عنه صلاة الفرض؟ إيه وصلت لهون يعني. هو عنده خلفية. معلش، لكل سؤال جواب. قال تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. فأنت لما بدك صلي عن صديقة كلمات ويمكن ما صلى لله صلاة وما دار وشه يوما ما إلى بيت الله، هذا من سعي ولا من سعيك؟ إذن ليس له شيء من هذا السعي. أنت ما تقول بيقوله، لأنه أنت أمام قول رب العالمين الآن، صحيح ولا لا؟ ميت صحيح. فإذا كان ربنا بيقول وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، ما لازم بتقول أنت بيقوله، وإنما بتلي أنت إلي. طيب شو جوابك؟ شو رأيك بالنسبة للحج عن الغير؟ مو هيك أنت بدك تقول؟ الصلاة أنا أعطيتك الجواب، بس أنت بدأت تقول يقولون. عارف شو بيقولوا؟ الحج بيجوز، وفي أحدهم يقول أن الصلاة تجوز. ما شاء الله. وقابل كفارة. وإسقاط صلاة بيقول بيجوز. أنا قلت أنا لما قلت ما كنت بعيد يعني عن معرفتي بك أنك دبلوماسي يعني. طيب سؤالك كان عن أنه أنت بدك صلي عن ذاك، بينما هل انتهى الموضوع بدك تسقط عنه الصلاة؟ وأنت ربه شلون بدك تسقط عنه؟ يعني هذا تارك الصلاة، شو بيكون وضعه في القبر والعياذ بالله؟ فأنت بدك خلص من عذاب الله في القبر بحيلة شرعية سموها إسقاط صلاة. الله أكبر، هذه والله سخرية الدهر. أن ربنا في عشرات من الآيات الكريمة بيعلم عباده أن الإنسان يكلف بما هو يفعل، كما ذكرنا في الآية السابقة. في آية أخرى يقول: ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه. هذا يعني النواحي المعنوية أو كما يقولون اليوم الروحية هي كالأمور المادية تماما. أنا جوعان وأنت جوعان، أنت أكلت من أنواع الطعام وأنا ما ذقت من هذا الطعام شيئا، أنا بشبع لشي باعك شي، ما بحس بلذة الطعام تبعك، فضل أن يشبع. ليه؟ لأنك أنت عم تأكل لنفسك. أنت بتصلي تتقرب إلى الله وأنا شقي والعياذ بالله ولا أفعل ما أتقي الله به، شو راح ينفعني صلاتك إلي؟ ما بينفعني إلا صلاتي أنا، كما أنه صلاتي أنا ما بتنفعك شيء أنت، وحجي وعمرتي وكل شيء تماما. ثم لابد أن نبحث موضوع الحج، ما دام أنت بدأت الكلام بالقول يقولون. كمان الحج لما توسعوا الناس فيه كمان أخطأوا الآية السابقة: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. زيد من الناس مات ولم يحج إلى بيت الله الحرام، وكان قد وجب عليه الحج، أي استطاع. والله يقول: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. شوف مات الآية، شلون بدك أوليها على قولة المشايخ يعني. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا اللي مات وما حج إلى بيت الله الحرام صدق عليه الآية ولا لا؟ لا سمحك الله. نحن قلنا من استطاع. هلا الكلام اللي قلته أنت الحج عن الغير تقصد اللي ما استطاع ولا اللي استطاع؟ شفت شلون تحرفها هيك بتدورها؟ انا بقصد انه نسبه للصلاه، ما هو ما بذكر انا اذا ما عندك شيء سؤال بالنسبه انه مثلا هذا الحج مثلا وفي الصوم بجوز الصوم عن الميت، لانه بقول لك امراه عادت الى الرسول صلى الله عليه وسلم. ليش تركت الصلاه هلا؟ ليش تركت الصلاه؟ طيب فبيجي بقول لك انه هل وجب الصوم وجب الحج يعني الصلاه مثل وصف. أنا أقول لك مثلها، مين بيقول إنه واحد مات وعليه شهور من رمضان وهو شاب مبتلئ فتوة وقوة ونشاطا إنه هذا يصام عنه؟ مين قال؟ إيه الحمد لله. إذن أنت الخلط في البحث ما بيجوز. الإنسان إما أن يكون استطاع الحج أو ما استطاع. إذا ما استطاع، الآية قرأناها آنفا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. عن مين عم يقول؟ مستطيع ولا غير مستطيع؟ مستطيع. فنحن الآن يا أبو محمد لا تنسى تأكل بيدك اليمين، نحن الآن عم نحكي عن المستطيع. استطاع وما حج. يمكن في ناس حجوا لأوروبا مرارا وتكرارا وما حجوا مرة واحدة في أمرهم إلى بيت الله الحرام، هذا مات. مين بده يحج عنه؟ هذا ما حدا بيحج عنه. الله قال ومن كفر فإن الله غني على العالمين. عمر الخطاب يقول من ملك زادا وراحلة ثم لم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. وبعض الناس بيروح حديث للرسول عليه الصلاة والسلام لكنه لا يصح. المهم إذا هذا استطاع الحج وما حج، ما أحد يستطيع أن يحج أبدا. والصائم الذي وجب عليه الصيام ما صام، ما أحد يستطيع أن يصوم عنه. والصلاة كذلك وكل شيء كذلك. تركنا بقى الواجبات من حج وصيام وصلاة، لكن الولد بده يحج عن أبيه تطوعا له ذلك، بده يعتمر نفلا له ذلك، بده يصوم عنه نفلا، مش يصوم عنه يسقط عنه صيام، لا ما في مجال للصلاة أبدا. تفضل. كان يعتقد صلاة الساعة هي مغشوشة. هي مغشوشة بس من صالحك. أنا عارف. الحمد لله دائما ثلاث ساعات من صالحي الحمد لله. للآن ما وصلت. لا وصلت على الحد. أبدا. للآن ما وصلت. هاي ثمانية. أي نعم. من كان يعتقد عقيدة شركية وهو مسلم يعني عند الإسلام، ولكنه في معتقداته فيه شركية وحج وهو على يعني وهو يعتقد هذا الاعتقاد حج الى بيت الله الحرام وكانت حجته حجة الاسلام، ثم من الله عليه سبحانه وتعالى بان يهتدي الى صراط المستقيم وسنه اهل السنه والجماعه الطريق الصحيح، فهل حجة الاولى تجزيه ولا ما تجزيه؟ هذا يختلف باختلاف الجو الذي يعيش فيه. بمعنى هذا الذي وصفته، إما أن يكون بلغته دعوة الإسلام بلاغا صحيحا وأصر على ما تسميه بالشرك فهذا معناه أنه يجب عليه أن يحج مرة أخرى. أما إن كان عايش في جو ليس فيه من ينبهه ومن يبين له أن هذا الذي هو فيه هو من الإشراك بالله عز وجل والكفر بلا إله إلا الله، فهو يكون معذورا ويكون إسلامه وحجه مقبولا. نعم، هذا التفصيل لابد منه. طيب. نعم. يشتغل بالزوجة ياخذ السعودية على زوجة بالرغم من زوجته تعمل، فما في شو حكم السعودية على هاي؟ يعني هل إله ولا لزوجته؟ الزوجة هي تشتغل، وقرر الدولة اللي الزوجين إذا بيشتغلوا ما إلها سعودية للزوجة. أنا فهمت الكلام، بس خلاص الكلام هي للزوجة ولا للزوج؟ لا، بجوز يأخذ مدولة مرتين. مرتين شو؟ بأخذ سبعة هو عنها ويأخذ راتبها. في الحالة بتشتغل مش لازم يأخذ هو السبعة. فهو ما بقول للدولة إنه أنا بأخذ زوجة تشتغل. وكاتم عن الدولة. يعني. الدولة شغل الدولة. كاتم عن الدولة. وليش كتمت عني أنت؟ أنا ما فهمت منك إنه كاتم عن الدولة. ما بجوز طبعا. عسكريين طبعا مدفعوش جوز، مدفعوش من هذا الجانب. في مرات بيجي ناس فقراء، يعني فقراء الحال، أو ناس مثلا موظفين راسنا كثير مع الشيطان، فبيجوا يخرجوا يفلجوا إنه عالجهم أو يعالجهم قبل الطباء الثانيين أغير، يعني أساسنا مع عسكريين مجانا، فهذا فقر ذلك الإسلام. هل هذا يجوز؟ وإن ليسوا عسكريين؟ عسكريين طبعا، مين المسؤول عن الدائرة هذه؟ إن كان سمح بذلك فعلى مسؤوليته، وإن لم يسمح فلا يجوز. نعم، هو لا يسمح، لا يسمح ما بيجوز. طيب ممكن تعطيهم خبر؟ في الضيف، وانا خليه بس اسالك في السؤال. الله يجزاك. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: اقبلت راكبا على حمارتان وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول عليه الصلاه والسلام قائما يصلي بالناس في منى في حجه الوداع الى غير جدار. فالسؤال: فهل يقال دل هذا الحديث على صرف الاحاديث الامره باتخاذ الستره من الوجوب الى الاستحباب؟ لا يدل هذا الحديث على ما جاء في السؤال من صرف الأوامر من الوجوب الاستحباب لسببين اثنين. السبب الأول أن بعض الأحاديث تنص على بطلان الصلاة فيما إذا مرت ثلاث أنواع، ومنها الحمار والمرأة البالغة والكلب الأسود. فحينئذ لو احتجنا بهذا الحديث أبطلنا الحديث إبطالا، بينما يمكن صرف الأحاديث الآمرة باتخاذ السترة من الوجوب للاستحباب. هذا السؤال بالنسبة لهذا النوع من الأحاديث وارد، وإن كان الجواب ستسمعه، لكن هذا السؤال غير وارد بالنسبة للحديث اللي يقول أنه يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مقيرة الرحل الكلب والمرأة والحمار والحمار والمرأة والكلب الأسود. ولكن الجواب الجذري عن هذا الحديث أنه هو نفى أن يكون صلى إلى جدار، فليس هناك في منى جدار أو جدر. ممكن يكون هناك صخرة ناتئة من الأرض تكون جزء من الأرض ومرتفعة قدر مؤخرة الرحل، فيمكن يكون هذه سترة الرسول عليه السلام لم يشهدها الراوي. لذلك جاء في هذه الرواية التصريح بالنوع الستر المنفي وهو الجدار، وإن كان قد تأتي بعض الروايات أنه لم يصلي إلى سترة، لكن بعض الروايات وأنا شايف أنه أبو الحارث مستوفد يعني فتحمل ذكر الروايات التي يظهر منها النفي مطلقا على أنه يقصد المفسر في الرواية السابقة وهو الجدار. وأخيرا الجواب القاطع في هذا الموضوع أن هناك قاعدة فقهية عظيمة جدا، وهي أنه إذا جاء حديثان أحدهما من قوله عليه السلام والآخر من فعله، وأحدهما يخالف الآخر، حينئذ يقدم القول على الفعل، لأن القول تشريع عام للأمة، أما الفعل فيعتبره ويحيط به عدة احتمالات، منها أن يكون له عذر عليه السلام، منها أن يكون خصوصية له، بينما القول الموجه إلى الأمة هو شريعة عامة للأمة، وبخاصة الحديث الذي يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، هذا لا يجوز إبطاله لمجرد هذه الحادثة. ومثل هذه الحادثة يقول عنها فقهاء الحنفية واقعة عين لا عموم لها، ما ندري شو السبب. هذا لو اعتمدنا على بعض الروايات التي أطلقت نفي السترة. صحيحة. أظن صحيحة. نعم. لكنها تفسر بالرواية الموضحة أنه يصلي إلى غير جدار. وضح الجواب؟ الله يجزيك. أهلا. سؤال أخي شيخ، ما هو حكم الشرع؟ ما هو حكم الشرع في رقص النساء في الأعراف فيما بينهم؟ في حكم إيش؟ رقص النساء فيما بينهم في الأعراف. ما في رقص لا بين الرجال ولا بين النساء. لا الرجال مع الرجال ولا النساء مع النساء، لأن هذا الرقص يصحبه كثير من العبث الذي يترفع عنه المسلم، خاصة والنساء يعني بيظهروا مثاثلهم أمام بعضهم البعض، وهذا لا يجوز إسلاميا. كل ما في الأمر أنه يجوز للنساء أن يغنوا بغناء في العرس خاصة، يكون نزيها يكون شريفا، ليس فيه شيء من الألفاظ البذيئة، ومن الأغاني التي يتغنى بها الفساق والماجنون من المغنين، وإنما يكون معنى لطيف وجميل، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها حينما سألها الرسول من أين أنت مقبلة، قالت من عرس الأنصار، قال هل غنيتم لهن فإن الأنصار يحبون الغناء، قالت ماذا نقول يا رسول الله، قال تقولون أتيناكم فحيونا نحييكم، في شيء هذا الكلام؟ ما في شيء. أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحنطة السمراء لم تسمن عذاراكم، كلام سليم نظيف. إذا كان الغناء من هذا النوع فلا بأس به. سيد يمكن سؤال فضلت وسلم سألها الرسول عليه الصلاة والسلام من أين أنت قادمة، هل هذا يعني أنها خرجت من بيتها بدون إذنك؟ لا، بس هي خرجت بإذني، لكن ربما كان الإذن عاما فانتقلت من دار إلى دار أخرى وهكذا، حاشا أن تفعل شيئا من ذلك. أستاذنا فرصة أخونا خليه لأنه بدي أسافر للجزائر. أنت يا أبو أحمد، أنت يا قولوا بالكل شيء، أنت يا أبو أحمد أنت عندك سؤال الأخير؟ لا عندي أسئلة. عندك أسئلة الظاهر ما عندك يا نجيك ثاني مرة. لا دي نفسي أبضع سؤال. شيخ بالنسبة لي سؤال مشان الدكتور. إيه. بخصوص الدكتور بيقول أنا بعته أخ دكتور بعته من مستشفى الإمارات. هاي إن الطيور على أشكالها تقع. أرسلت له إياه بعته مذكرة العلاج. يقول أنا موظف عمل في المستشفى وبحكم عملي أستطيع أن أحصل على الدواء المجاني لي ولأولادي. أخيرا صدر القانون بالنسبة للأجانب بوجوب الحصول على بطاقة صحية، ومع هذا فالحصول على بطاقة يوجب دفع مبلغ 40 درهم 10 دراهم لكل من يأتي، وغير الحاصل عليها يدفع 40 درهم، اللي حاصل على البطاقة يدفع 10 واللي مش حاصل يدفع 40 درهم. السؤال، ما أخذه من الدواء لي ولأولادي أو لصديقي هل هو حرام ومحكوم؟ يعني أفهم أنه بدون بطاقة؟ بدون بطاقة هو ما بيجوز. في عنده بطاقتين، بطاقة بعشرة دراهم وبطاقة بأربعين درهم. هذا جزء كبير. على كل حال الجواب واحد. ما بيجوز. يعني اللي بياخذوا بطاقة العشرة ما بياخذوا بطاقة الأربعين. ما بيجوز. لا إله ولا أولاد. أبداً. يعني كل هذه ولا يجوز أنه. يعني أن نطبق أنفسنا ونمرنها ونعودها على الانحراف في التعامل مع الناس، والغاية يا أخي لا تبرر الوسيلة. يعني هذا فقير، يعني إذا كان فقير يعني نستحلل الحرام؟ أنا بقول لك أنت بستحل الحرام إذا وصل الفقير لحاله من الضنك والشدة يجيز له السرقة، وهذا ما نتصوره في هذا العصر، حينئذ نقول حلت له المحرمات. وين هذا الإنسان؟ نقول استعمال التليفون في المكتب تبعه كذلك محكم استعمال التليفون للأغراض الشخصية، يعني بأن التليفون موجود في مكتبي تبع الدولة. تبع الدولة. أنا بتساءل في نفسي هذا السؤال، أخواننا اللي بيسألونا بالهاتف بعضهم شو بيقول لي؟ أنا بقول لهم أسئلة بعد العشاء. يقول يا أخي نحن ما جعلنا تلفون بالبيت، وهلا أنا في الدائرة. لكن أنا أنا لازم يتجاوب على السؤال تبعه. فأنا الحقيقة كنت أتساءل لما أسمع هيك الجواب، هل لي شايف نفسي أن الدولة هنا تسمح للموظفين أنه يستعملوا الهاتف حتى في أمورهم الشخصية؟ هيك أشعر، لكن ما أدري هذا الشعور مطابق للواقع ولا لا. فإذا كان هذا الشعور مطابق للواقع فأنا بقول هون هذا اللي بيعتذر بهذا العذر بيقول أنا بعد العشاء ما بقدر اتصل معك لأنه ما عندي هاتف، لكن هلا أنا في الدائرة أستطيع، فأرجو أنك تسمعني. لا بالسؤال حينئذ بقول له تفضل اسأل، لكن دائما بيزور في ذهني يا ترى مسموح لهم بمثل هذه الأشياء ولا لا. قد يتصل بزوجته، قد يعني طخينا إلى آخر أشياء بيتي يعني. المهم يا ترى السماح الموجود هنا، وهذه البلاد ليس في غنى تلك البلاد، مو موجود هناك؟ فإن كان مش موجود فلا يجوز الجواب. عرفت كيف؟ هذا الجواب. في فواتير فيه، فالمسؤول عندما يرى يعني الهواتف الخاصة يعني ولا يعني لا يؤاخذ الموظف ولا يحاسبه، فإن شاء الله يعني يدفع له مخالفات حسب من الدولة عليهم. إيه قواتير وعادة الفواتير. ومعروف هو الأرقام جاءت عن الطاقة. وبعرف الأشياء الخارجية. دفعت 30 دينار. معنا في موظفين كانوا يحصلون دفعت مكان رئيس يعني. خارجية يعني. طيب هل أفهم من كلامك أن المخابرات الداخلية جائزة؟ والله يا أخي مثلا داخل عمان والله أعلم يعني الله يجوز أن يكون جائز، أما خارج إذا كرك أو معان أو الطفيلة أو الإرب يحصل عليها. أنا كنت حجار، كنت أحكي مع عمان مع أهلي، والله قعدت مع الكرك والله قعدت مع الروح. ها؟ أو كان في زملاء برضه مستني أنت ممرض كذا برضه كان في التليفون ذات بس ما تيجي يعني حرف الكورس وما يحرق ذي يحكم على المفرق مع البيت وهذا أجا مجموعة 34 دينار أنا دفعت حسبت عليهم حاسس إيه هذا فهمنا بالنسبة للخارجي، أما نحن نسأل الداخلي. داخلي ما علي رقابي، ما علي رقابي، أنا عملت في الدنيا 24 سنة وكنت كنا نستخدم التلفونات في داخل عمان وكذا، ما فيش عليها قابلية. أنا هذا اللي شاعر فيه تماما، لازم يكون هناك أخي مباولة. على كل حال الجواب في هذا التفصيل. طيب يا أخي ما بدك أنا نجيك ثاني مرة؟ الله تأتي إن شاء الله الجاي تكون بالنهار. حوش جديد تكون معنا ان الجمل بقدر اقول لك ما عندي جواب، وبقدر اقول لك عندي جواب. اول شيء بدي جاوبك عما ليس عندي جواب. انا انصح أنه لا يجوز للمسلم أن يعود نفسه عن السؤال عما يسمى عند العلماء بحكم التشريع، وعلى حد تعبيرك أنت السر. شو السر؟ أنه الرجل إذا أكل لحم الجمل يجب عليه الوضوء، ما لازم نسأل عن أسرار، يكفي هذا الاسم سر. لو كان في شراء خرج عن كونه سرا، عرفتون؟ لأنه عرف بتجربتي بالحياة، ووقعت أنا كما وقع غيري، بس الفرق أن ربي هداني بعد أن ضللت وكنت اتفلسف على الشباب وقول لهم حكمة الحكم الفلاني كذا وكذا، لكن فيما بعد عرفت انه لن استطيع انه اعطي لكل سائل جواب عن كل سؤال في الحكمة او في السر حكم التشريع. ولاحظت انه الشباب اللي نشأوا وهم يسألوني هذه الاسئلة وانا اجيبهم عليها صاروا ما يقتلوا مني، هيك حكم الشرع، هيك قال الله، هيك قال رسول الله، بدنا نعرف شو السر. إذا هدول ما انطبعوا بطابع ما وصف الله عز وجل به المؤمنين في افتتاح سورة البقرة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. من الإيمان بالغيب أنك تصلي الصبح ركعتين ثم أربعا أربعا أربعا أو أربعا أربعا ثم ثلاثا ثم أربعا. ليش الصبح ركعتين والمغرب ثلاثة والبقايا أربعة أربعة؟ وليش شي جهر شي سر شي نص هيك وربع هيك؟ ويسلموا تسليما. هكذا يجب أن نطبع أنفسنا نحن بصفنا مسلمين، ثم لا بأس إن بدا لنا حكمة هيك يعني عفو الخاطر كما يقولون، ما في مانع، لأن الحقيقة الإسلام كله حكم، لكن وما يعقلها إلا العالمون. أما نجي نطبع الناس اللي ما فهمان شيء من الإسلام السر في كذا كذا وفي كذا كذا إلى آخره، الحصيلة أنه ما يآمن معك بحكم إلا مقرونا ببيان الحكم أو السر. هذا شيء من قولي بقدر جاوبك ما بقدر جاوبك. يعني بتعرف هذا السؤال مثل ايش؟ شو بدي اجيب لك حكم؟ في بعض المذاهب تقول مثلا واحد لمس هيك زوجته انتقض وضوءه، شو السر؟ نعم خذ بديل الصوت بعدين لمسك. خذ بديل فاهم. هون في عندك يا أبو علي ثلاث مذاهب، أنت هلا خرجت عن هذا المذهب. في مره بيقول اذا لمسك انت عضو خلاص ولا من هيك، لكن واحد من هيك في حلو هذا انت عضو لانه في شهوه في الموضوع. فنحن عم نحكي على المذهب اللي يقول اخذ من المراه ثمن ايش القماش مثلا، لكن خلاص وقعت الواقعه مسها ولو بظفره انت عضو. شو السر هيك؟ ها فلسفتك مش ورد يا ابو علي. شو قصدي ما اقول؟ ما بتتعلق الاحكام الشرعيه. اذا بدنا نحكي شوي اعمق ولو انه ما يقال يعني، حنجيب مفسد من مفسدات الوضوء باتفاق العلماء. هاي مساله اللبس مختلف فيها. شو السر انه واحد توضى من هون وفلت من هون انت عضو؟ شو السر؟ هاي فيها كلماني ما فيها كلمة. شو السر؟ حكم الشرائع انتهى الأمر. إذا شو السر إنه واحد أكل لحم جزور بيتوضا؟ حكم الشرائع انتهت المشكلة. لكن إذا بدنا نفلسفها بقى، إذا بدنا نفلسفها ننقلكم كلام ابن تيمية رحمه الله، إنه بيقول لما كان الجمل مطبوع على خلق قبيح وهو الحقد حتى يضرب بالمثل في الأمثال العربية فيقال فلان أحقد من جمل، بيقول أنه اللي بيأكل لحم جمل بيتأثر بشيء من طبع هذا الجمل، ولذلك كان من حكم التشريع أنه يصب على بدنه هذا الماء لأن الماء ضد النار، وهذا النار هو أثر من أثار وحصة تبع الجمل اللي من أكله. فكان السر التشريع بيقتضي لطفي الحرارة اللي بتدخل في جوفه من أكل لحم الجزور أو الجمل بهذا الوضوء اللي شرعه الشارع الحكيم. بيقول هو غيره أن الناس اللي بيأكلوا أنواع من الحيوانات لحوم الحيوانات بيتطبعوا بأصبعها، اللي بيأكلوا مثلا من لحم الأسد بيتأثر بطبعه، اللي بيأكل من لحم الخنزير بيتأثر بطبعه مسكين ديوس ما بيغار على أهله وزوجته وإلى آخره. هيك بيقول ابن تيمية ممكن يكون هيك، ونحن بكفينا أنه حكم الشرعي. أنا بالحال شو بدي أحكي، هذا كنت أقول بالنسبة لمسألة سر التشريع يعني مثل في مثل يعني يضرب في يعني في هذه القضية هو مسألة المني والبول، أن نزول المني وهو طاهر يوجب غسلا، ونزول البول وهو نجس لا يوجب غسلا إنما موضوع. هذا لا يقال يعني ما هو السر فيه إنما هو مرتعب. هذا قول علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لرأيت مسح أسفل النعال خير من متى أعلاه، لأنه الوسط من تحت مو من فوق، لكن هيك الدين. فليس الدين بالرأي. يا الله سبحانه الله ما بحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك صباح رباح. خلي قبل نصلي شيخنا شو هذا نصلي يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. كيف حال شيخنا؟ الحمد لله بخير. الله يبارك فيكم. الله يحفظك. شيخنا معاك الأخ أبو ماهر. يقول نعم. أن امرأة أو فتاة بالغة تعطرت في بيتها ثم اضطرت للخروج دون إزالة ذلك العطر وهي تعرف الحكم الشرعي ولكن تكاسلت مع خوفها من أن يشتمها الرجال، فهل تقع تحت طائلة الحديث النبوي فهي زانية؟ نرجو إذا كانت صادقة فيما تنقل عنها نعم أن لا تدخل في ذلك. نرجو الله ذلك. نعم. بارك الله فيك وفيك إن شاء الله. طيب نستودعك الله. الله يحفظك يا ابو ماهر. الله يكرمك يا شيخي يا استاذي. دعواتك. الله يثبت وياك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما فيك؟ كيف حال شيخنا؟ الحمد لله بخير. الله يبارك فيكم. كيف حالك؟ الحمد لله. الله يجزيك الخير. بخير الحمد لله. ابو عمير بدي اسالك سؤال تسمح؟ تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. كيف انت؟ الحمد لله. طيب الحمد لله. جزاكم الله خيرا. استاذ حدث نقاش اليوم مع احد الشباب. نعم. سالني عن حكم مصافحه الاجنبيه فقلت لا يجوز طبعا، فطلب مني الدليل. ذكرت الحديث: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فقال لي: هل الحديث في الآخر لا تحل له معناه يعني مثل الزوجة ومثل الأم؟ فما وافقت على التفسير هذا، فإيش هو التفسير الصحيح؟ علما بأنه أخذ هذا التفسير هذا من كتاب من أحد إخواننا اسمه محمد بن أحمد بن إسماعيل مصري، وهو نفسه نقل كلام من كلامك أنت يا شيخنا. قال الألباني حفظه الله: وفي الحديث وعيد شديد لمن مس امرأة لا تحل له. نعم. ففيه دليل إلى آخره. وهو شرح هذه الكلمة قال: وقوله خير له من أن يمس امرأة لا تحل له أي لا يحل له نكاحها. فإيش هو أستاذنا جواب صحيح؟ صحيح الذي أنت فهمته والذي سطرناه ويؤيده أن مس المرأة التي لا تحل له أن يمسها زنا. مصافحة المرأة زنا. نعم. حيث قال عليه السلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها اللمس. نعم. فهذا كذاك كلاهما يؤيدان تحريم مس المرأة الأجنبية. فقوله لا تحل له هو بمعنى المرأة الأجنبية، فلو صافح أمه أو أخته أو محرما من محارمه جاز. نعم. لأنه يحل له مصافحتها. إذن استدنا التفسير أخونا الذي قال في الكتاب أي لا يحل له نكاحها خطأ. أكيد. جزاكم الله خيرا يا أستاذ. إياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال شيخنا؟ أهلين. هذا السؤال يا شيخي: ما حكم رجل حلف على زوجته وقال علي الطلاق لا أخربك أي لا أجامعها لا يجامعها. نعم. وفي نفس الجلسة قال لها: أقسم بالله لا أجامعك، وبعدين جمعها. أو لسه أستاذ ينتظر أستاذي. ينتظر يعني بده يجمعها. أي نعم. إذا مثل لو كان جمعها مثل عليك كفارة يمين فقط يا شيخي. إطعام عشر المساكين. جزاك الله خير. أهيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذنا، هل يجوز إخراج الزكاة للوالد من الولد إذا كان الوالد فقيرا؟ وهل يجوز من الولد إلى الوالد؟ وهل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك يمنع من ذلك؟ بجاوبك. نعم شيخي. إذا كان كل من الوالد والولد عايشين لوحدهم ولا أحد بينفق على الثاني لقصور في المورد لكل منهما، ثم عرض لأحدهما مال وأراد أن يخرج الزكاة، في هذه الحالة يجوز للفرع أن يعطي للأصل وللأصل أن يعطي للفرع. لكن هنا يرد شيء إذا تصورنا غير الصورة، أنا صورت صورة الوالد والولد فقراء، ثم عرض لأحدهما الثراء والغنى. أما إذا كان أحدهما غنيا والآخر فقيرا، فبيكون الغني واجب عليه أنه ينفق على الفقير. في هذه الحالة لا يجوز له أن يعطيه الزكاة، لأنه زكاة ونفقة ما بيشتموا، فبدل ما يعطي زكاة يعطي نفقة. فهمت علي؟ نعم يا أستاذي. طيب غيره؟ جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذي، ما حكم العرس في المسجد الأعراس؟ بدعة. أي نعم. طيب أستاذنا، هل هناك دليل على وجوب صلاة المرأة في المسجد يوم الجمعة؟ لا يجب عليها. لا يجب عليها. نعم. أستاذ، ما حكم الإسلام في رجل يعمل بالمعمار أعمال صعبة ويسأل هل له عذر في الإفطار، في إفطار رمضان، مع الفدية أو الكفارة، مع أنه يقوم بالإسراف على والديه لا يعني لا يزيد عن 20 يوم فقط في هذا، طبعا في شهر كامل شغله، يعني معاش أستاذي في الشهر كامل ما بك فيه 20 يوم مصروف؟ لا بيجوز يفطر من أجل الشغل. نعم. الله يجزيكم الخير أستاذي. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاعتكاف متى يبدأ في الوقت في التاريخ؟ الاعتكاف ليش الوقت؟ لا أعمل العشر الأواخر. أنت ما شاء الاعتكاف ليش الوقت؟ أنت ما شاء المعتكف يبتدي الاعتكاف، لكن هناك أوقات صغيرة. هذه الأوقات يختارها، كان شهر رمضان قبله وقت فضيلي ورسولة خاصة العشر الأخير من الحديث دخل هذا أمر واقعي، لا يعني أن هذا بداء الوقت سيء هو الذي يقرب بعد قبل غروب الشمس. اليوم الثاني أبدا، هذا كله ما يجب على شيء. أنا في مجال يعني لو شاء الإنسان أن يخرج نحوة ويبقى إلى النحو الثاني بعيدا من هذه الأمور التي تقع لها رسول الله عليه السلام، وليس هناك في الشرع ما ينشر بأنها كانت مقصود للذات، فهي لا تعني تشريعا. إذا تراها لا ينفعك يعني بعد أن يأخذ كل الأحوال ولا ينفعك. لا لا لا لا صدقة الفطر أو كفارة اليمين، هل يجوز إخراجها دجاجا أو طعاما مطبوخا؟ في اعتقادي ما دام أنه طعام يجوز، لكن ينبغي أن يكون من طعام مكفر، ينبغي أن يلاحظ أنه من طعام مكفر، يعني ليس فقط المقصود هو إشباع المسكين بهذه الكفارة، وإنما إشباعه ومن نوعية الطعام الذي يأكل منه المكفر. وكذلك صدق صدر صدق صدر لا يجوز كما تعلم. هو السائل يعني سؤاله كان عن الاثنين، صدق الفطر وكفرت اليمين. أما صدق الفطر فلا يجوز إخراج البديل إطلاقا. وإنما في حال واحدة حينما لا يكون الأطعمة المنصوص عليها في الحديث لا يكون لا وجود في بلد ما، أو لا وجود ولكن ليس من طعام البلد، فيقدم ما يقابل هذه الأنواع المنصوص عليها مما هو من طعام البلد. نعم. كالرز مثلا والسكر ونحو ذلك. ففي هذه الحالة ممكن إخراج الطعام الذي يصح أن يكون بديلا عن الطعام المنصوص عليه. ويلاحظ في هذا البديل أنه ينبغي أن يكون قوتا مدخرا بحيث أنه إذا توفر عند الفقراء كمية ضخمة من هذا القوت لا يضطر إلى أن يصرفه وإنما يدخره زادا لأهله في المستقبل. هنا ويلاحظ هذا في نوعية الأطعمة التي نص عليها في الحديث أنها من المدخرات. لذلك إذا كان وجد المقتضي للاستبدال فيجب أن يكون البديل طعاما وقوتا. نعم. مدخرا. طعام أهل البلد بشرط الدخان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.